السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب الأربعين النووية، واليوم نتكلم عن الحديث 19 عن أبي عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم جدا، فيه فوائد جمة وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والناظر لهذا الحديث يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في هذه الوصية خيري الدنيا والآخرة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الوصية لعبد الله بن عباس، قال: يا غلام، إني أريد أن أعلمك كلمات. وانظر إلى التلطف من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول كلمات، معناها أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول: يا غلام. أولا ينادي عليه: يا غلام، إني أعلمك، إني أريد أن أعلمك كلمات. فهذا فيه ما فيه من التودد من المعلم ومن الأب الكبير إلى الصغير، ومن الكبير إلى الصغير، أو من من يريد أن يوجه إليه ألفاظا فيتودد ويترقق له ويهيئه إلى ما سيقول. لم يقل له: إني سأمرك بأوامر، لا، إني سأعلمك كلمات، لأنه غلام في سن. وإن كان طبعا ابن عباس ليس كباقي الغلمان، أتاه الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقهه في الدين وعلمه التأويل، وإن كان صغيرا في هذا الوقت، وبعد ذلك رزقه الله العلم وكان حبر الأمة. لكن أقول لأنه لمناسبة السن قال: إني أعلمك الكلمات، يعني حتى لا يعني يستقبل، كأنه يعني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمني وأنا غلام. ففيه ما فيه من التلطف والتودد حتى يستقبل ذلك ويحب ذلك، بدل أن يقول: إني أمرك بكذا. فالتعليم يجعل المرء يريد أن يتعلم، يحب أن يتعلم، فيقول: أستفيد. وقبلها قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى الإرداف أو الرديف. فهو كان يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم أن يردف خلفه عبد الله بن العباس. وهذه ليست أول مرة، قد أردف النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الصحابة في حجة الوداع، أكثر من الصحابي قد روى أنه أردفه النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء المناسك. وهذه فيه جواز الإرداف من حتى من العالم ومن الكبير إلى الصغير خلفهم. إن هذا ليس من خوارم المروءة في شيء، لأنه قال: يا غلام. وكان ابن عباس كان غلاما، أي صغيرا، لم ينازه الاحتلام، أو قد ناهز الاحتلام، قد يكون بين 15، لأن أسف قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس قد ناهز الاحتلام 15 إلى 16، وهذا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون وقتها لم يبلغ ذلك. قال: إني يا غلام، إني أعلمك كلمات. ونادى عليه أولا لينتبه، ثم رققه كما قلنا بأن أعلمك كلمات، ثم بدأ في تعليمه. سبق في تعليمه قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. فهنا يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأول كلمة عظيمة جليلة يعلمها لعبد الله بن عباس وللأمة من خلفه، وهي احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني إيش؟ يعني احفظ حدودك، حدود الله عز وجل، واحفظ شريعة الله عز وجل. كيف تكون؟ بالاستجابة لما جاء فيه الشرع، بفعل الأوامر، اجتناب النواهي. وأيضا أن تتعلم من دينك ما تستطيع أن تقوم به عبادتك على وجه صحيح، أو معاملتك أيضا على وجه صحيح. أيضا أن كيف تتعلم كيف تدعو الله عز وجل. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله، يعني احفظ الله في كل شيء، احفظ حدود الله وشريعة الله في كل شيء. المقابل يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. انظر الجزاء من جنس العمل، من كرم الله عز وجل أنك إذا قدمت حفظك لله ولحدوده ومحارمه وشريعته وأوامره ونواهيه تجد الله يحفظك في دينك، في أهلك، في مالك، في نفسك، جزاء وفاقا. الله عز وجل يجزي المحسنين بإحسانه. وأهم هذه الأمور أن يحفظك الله في دينك قبل دنياك، فيجعلك ثابتا على الدين الحق، يحميك من الزيغ والضلال. فكلما زاد المرء في حفظ لحدود الله وزادت المرء في الهداية، كلما زاده الله عز وجل هدى، كلما اهتدى المرء زاد الله هدى. قال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. والمفهوم في هذا المنطوق أمره عظيم، فمن لم يحفظ الله فلن يستحق حفظ الله عز وجل، وهذا يكون الضياع الكبير. إن لم تحفظ حدود الله عز وجل وشريعة الله عز وجل، تستجيب لأوامره وتمتنع عن نواهيه، فلن تكون حافظا لله. فالمفهوم يقول إن الله لن يحفظك، لأن المنطوق احفظ الله يحفظك، إن لم تحفظ الله لن يحفظك الله، أو لا تستحق حفظ الله عز وجل. وهذه كما قلنا كلمة عظيمة جدا، بابها واسع. ويعني يعلم المرء كلما زاد المرء في حفظه لله زاد حفظ الله له. وهذا كتداب السلف، يحرصون على حفظ الله عز وجل لأنهم يعلمون أن التفريط بذلك يضيعهم. ثم الكلمة الثانية في الرواية الأخرى احفظ الله تجده تجاهك. نحن سنأخذ، لا هذه في نفس الرواية، ليست رواية، رواية غير الترمذي، تجده أمامك. احفظ الله تجده تجاهك، وهذه كأنها قريبة، يعني قريبة من الجملة الأولى، فاحفظ الله احفظك، احفظ الله تجده تجاهك، كأنها أيضا فيها، أو ممكن نقول بأنها فيها معنى زائد، يعني تجده تجاهك، تجده احفظ الله تجده عند الحاجة، فتجد معية الله ونصرة الله لك. احفظ الله تجده تجاهك عندما تحتاج إلى من يدلك ومن يقويك، من يسددك، من يوفقك، من يهديك، من يزود عنك من الشرور، ستجد الله عز وجل. فكأن الزيادة هنا تجده تجاهك عندما تريد ذلك، عندما تنظر فتريد معية الله عز وجل فتجد الله عز وجل يعطي، يعني يكون معك معية النصرة والتأييد، لأن قد حفظت الله قبل ذلك، فتجد الله عز وجل تجاهك عندما تريده سبحانه وتعالى. ومنها أيضا بأنك احفظ لا تجده تجاهك، إن حفظت الله فلم تستعن إلا بالله عز وجل، ولم تتوكل إلا على الله عز وجل، فهو حسبك. قال الله عز وجل يا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني أن الله حسيبك وحسيب أيضا من اتبعك من المؤمنين. وهذا لن يكون، هذه أن يكون الله حسيبك وحسيب من اتبعك من المؤمنين إلا إن كان حقق قول احفظ الله تجده تجاهك. ثم جاءت الجملة الثالثة أو الكلمة الثالثة، إذا سألت فاسأل الله. وهنا يتكلم عن المسألة، مسألة السؤال، والسؤال إما سؤال الحاجة، إذا احتجت إلى شيء فلا تسأل إلا الله عز وجل، لا ترفع يدك تطلب إلا من الله عز وجل، فلا تدعو إلا الله عز وجل، ولا تسأل إلا الله عز وجل، فهو المسؤول بحق وهو المجيب بحق، ولا تسأل الناس ولا تسأل المخلوق إلا فيما قد شرعه الله عز وجل لك، أو بمعنى إلا ما قد أباحه الله عز وجل لك، وأن تسأل المخلوق أن يعينك فيما يقدر عليه على أنه سبب من الأسباب، ولا تعتقد أن هذا المخلوق هو الذي يجيب سؤالك، بل هو سبب قد جعله الله عز وجل لك أو يسره لك أو ساقه لك ليحقق لك ما تريد. ولو شاء الله لمنعه، ولو شاء الله لمنعه من إعطائك ما تسأل، فإنك حتى وإن سألت المخلوق وهذا فيما يقدر عليه، كما قال علماؤنا أن تسأل الحي القادر الحاضر، حي ولا تسأل الميت، القادر الذي يستطيع أن يعينك حقا عنده القدرة على ذلك، الحاضر ولا تسأل الجن الغائب. وأنت تسأل لابد أن تستيقن من الله عز وجل هو المسبب لهذه الأسباب، إن شاء الله قبل وإن شاء لم يقبل، إن شاء جعل هذا السبب يعينك وإن شاء لم يجعله يعينك أو يحقق لك ما تسأله. الصحابة رضي الله عليهم كانوا إذا وقع منهم الصوت وهو على الفرس أو على الدابة ما يسأل أحد من أصحابه أن يأتي به، بل ينزل ويأتي ويأخذ به، وهذا كانوا يحرصون على عدم سؤال الناس. ثم الكلمة الرابعة أو الجملة الرابعة، وإذا استعنت فاستعن بالله، والاستعانة عبادة. كيف عبادة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استعنت فاستعن بالله، فالعبادة إذا كانت الاستعانة عبادة فتطبق عليها القاعدة التي قال بها علماؤنا أن كل عبادة صرفها لله توحيدا وصرفها لغير الله تكون شركا، فالاستعانة عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، يبقى إذا أردت طلب العون فلا تطلب إلا من الله عز وجل، إذا أردت الاستعانة من طلب العون فلا تطلب إلا من الله عز وجل، ولا تطلب من المخلوقين إلا أيضا فيما قدر عليه أن يكون حيا حاضرا قادرا، لأن العون أصالة لا يكون إلا من الله، لأنه الذي بديه ملكوت السماوات والأرض، هو الذي يعينك إذا شاء ويمنع عنك إذا شاء. فإذا استعنت وهي من التوكل أيضا يكون استعانتك وتوكلك على الله عز وجل لأنها عبادة. أما إذا استعنت في غير الله مع غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك، كان تطلب من أحد ينزل لك المطر أو يكون يقول لك ارزقني، والرزق لا يكون إلا من الله، والمطر لا يكون إلا من عند الله، والولد لا يكون إلا من عند الله، فلا تستعين بمخلوق في هذا، هذا لا يقدر عليه، هذا شرك. والذي جعلنا نقول شركا على تفصيل بقى، شرك أكبر وأصغر حسب الاعتقاد فيها وغير ذلك على حسب الحالات، لكن لأن الاستعانة عبادة فلا تصف إلى لله إلا فيما أباح الشرع أن تستعين به من المخلوقين فيما يقدرون عليه، فتستعين بأحد الناس أن يساعدك في عمل، يساعدك في قضاء مصلحة، يساعدك في في في في إعانة في تربية شيء، في تعليم شيء، في غير ذلك من أبنائك من أولادك من أهلك لنفسك، فتعلم أن هذا المستعان به من المخلوقين سبب سخره الله عز وجل لك، وأتم بالضوابط أن يكون قادرا على ذلك وحيا وحاضرا. ذلك الأصل في السؤال لا يكون إلا لله، الأصل في الاستعانة لا تكون إلا لله، هذا أصل التوحيد. وأما من نواقض التوحيد أنك تسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأنك تستعين أن تستعين بغير الله فيما لا يعينك عليه إلا الله عز وجل، لنادي من لوازم الربوبية لله عز وجل، وأنك إذا استعنت بغير الله وقعت في شرك العبودية في شرك الألوهية، لأنه الله هو المعبود بحق والذي يطلب منه المسألة ويطلب منه الاستعانة ويطلب منه السؤال، فهو أصل التوحيد هذا صرفه لله عز وجل ولا يصرف لغير الله عز وجل. وهذه من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لابن عباس أنه يرشده إلى التوحيد الخالص بأنك الاستعانة تكون من الله عز وجل والسؤال لا يكون إلا من الله عز وجل. فالأكف والأيض والأيدي لا ترفع تضرعا وذلة وخشوعا وخضوعا وبكاء وخشية إلا لله عز وجل. ثم بين الكلمة الخامسة أو الجملة الخامسة وهي من أعظم الكلمات التي جاءت في هذا الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهذا والأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام أو رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا أصل الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر هذه خلاصته، أنك تعلم بأن كل شيء مقدر من عند الله عز وجل، وكل شيء قد كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأن ما في اللوح المحفوظ لن يتبدل ولا يتغير. ثم أنزل الله عز وجل الكتابات في كتب الملائكة والصحف، وهذه التي يمكن أن تتبدل وتتغير. إذن فكل شيء على المرء مكتوب ومقدر من قبل ذلك، من قبل أن يخلق. لذلك لا يمكن لأحد، الأمة لو اجتمعت على أن تريد أن تنفعك بشيء وقد قدر الله لن تنفع بهذا الشيء فلن يحدث، فلن يستطيع أن يأتي الخلق بنفع للمرء من غير ما يريد الله عز وجل. لابد أن يكون لقد كتبه وشاءه أولا، ثم بعد ذلك يسر الأسباب لحدوثه. والعكس، أن لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا أيضا قلت من أصل الإيمان بالقضاء والقدر. لذلك إذا أصاب المرء مصيبة يعلم بأن لم يكن أو ضرر، الأصل أن الله كتب ذلك عليه، حتى لو كان الضرر عن طريق أحد المخلوقين فقد جعله الله سببا ليفعل ذلك الظن به، لكن كل شيء قد مكتوب مقدر من الله عز وجل. فإذا علمت ذلك أن النفع لن يكون إلا من عند الله والضر لن يكون إلا قد كتبه الله عز وجل عليك أو أصالة، ارتاح قلبك وسلمت لما يأتيك من عند الله عز وجل، فترضى بما يأتيك من دعائم، وهذا النفع، وتشكر الله عز وجل وتجعل الشكر والعرفان لله عز وجل فقط ليس لأحد من الأمة، وتصبر على ما أصابك من ضر لأنك تعلم أن هذا مقدر ومكتوب عليك، فترضى بقضاء الله فيستريح القلب. لذلك بعض السلف يقولون: ما اجتهدت في العبادة إلا من بعد أن درست أو علمت أبواب القدر. وهذا إذا أتقن المرء باب القدر لمن بالقدر ارتاح كثيرا في حياته، وفقها فتح الله عز وجل أبوابا كثيرة. لأن القدر هذا سر الله عز وجل، وما وقعت الزلات من الناس إلا في الإيمان بالقدر، والبدع إلا في باب الإيمان بالقدر، كما قال الله جل، كما جاء في السنة بأن أو الأصل أن القدر سر الله عز وجل. قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أنهم هكذا بقى الله عز وجل قد انتهى. رفعت الأقلام كتب وجفت الصحف، قلنا أن هذا كتب في اللوح المحفوظ ولا تبديل لكلمات الله عز وجل. كلمات عظيمة جدا قالها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. حقيقة الحديث يطول في هذه الكلمات، لكن قلنا بأن الشرح في الكتاب متوسط وأقرب إلى الأقصر، فنحن فقط نضع الأصول، وإلا فكلام عظيم في كل كلمة من الذي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال كلمات، فهي كلمات حقا في هذه الست كلمات اللي قلناها الآن، أو الخمس ست كلمات، أو حتى السابعة برفعة الأقلام وجفة الصحف، تكتب بماء الذهن، والله تكتب بماء العين أيضا، ويحتاج المرء أن يراجعها كثيرا. هي أبواب عظيمة: الاستعانة، وباب السؤال، وباب القدر، وقبلها كيف يحفظ الله عز وجل، كيف يحفظ المرء الله عز وجل في حدوده ومحارمه، يحفظه الله عز وجل. هذه حياة الإنسان تدور على هذه الكلمات كلها، وآخرته أيضا. والرواية الأخرى عند الترمذي، في غير الترمذي، هذه رواية الترمذي، رواية غير الترمذي، قال: احفظ الله تجده أمامك، وهي قريبة من احفظ الله تجده اتجاهك، يعني في نفس المعنى، لكن ما بعدها: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهنا أي قم بحق الله عز وجل في حالة الرخاء وفي حالة الصحة، في حالة الغنى، في حالة النعائم، يعرفك الله عز وجل في حالة الشدة، في حالة المرض، في حالة الفقر، في حالة الحاجة. إذا زالت عنك هذه النعائم فيحفظ الله عز وجل أنك حفظت نعائمه في هذه الأحوال الرخاء، فيحفظك في الشدة. وهنا قال تعرف إلى الله في الرخاء، يعني إن كنت في رخاء من أمر من عائم الله عز وجل، فالله يحب أن يرى التصاقك وطاعتك بالله عز وجل وتعرفك بالله في هذا الوقت، لأن كثير من الناس لما يأتيهم الرخاء ينسون الله عز وجل. وحقا قد لمسنا في هذه في بعض الأوقات من سنوات، لما يعني حدث نوع من الانفتاح في أمور الدعوية والدروس ويعني بعض حياة الناس، بدل أن كنا نجد الإخوة أو الناس يحرصون مع الشدة والمنع على الدروس ويقفون ويذهبون ويأتون مبكرين، لما جاء الرخاء أو جاءت الراحة كما يقول، أو ما يسمونها الحرية المقيدة هذه، لم نجد الناس تحرص على طلب العلم وعلى المساجد كما كانت عند الشدة، بل ذهبوا إلى المباحات، أرادوا أن يستمتعوا بالأماكن التي لم يكن يدخلونها ويفعلون ما كانوا يمنعون منه، وهذا مخالف، لأنك في وقت الرخاء لابد تلتصق بالله أكثر، يعني لتلتصق إن صح التعبير، أو تقترب من الله، تتعرف إلى الله عز وجل، فتكسب من الأعمال الصالحة شكرانا لله عز وجل واتباعا لشرعه. فأنت هذا الله عز وجل يحبك أن تتعرف عليه في الرخاء. لماذا؟ لأن لو حصلت الشدة يحفظ الله عز وجل لك ما فعلته في الرخاء، فيجزيك في وقت الشدة، يثبتك، يرفع عنك، يرزقك الصبر، يرزقك القناعة، ثم يرضيك، وبعد ذلك تأتيك المنح من الله عز وجل. وقال تعرف على الله في الرخاء يعرفك الله في الشدة. وهنا وقفة مع كلمة تعرف، لأن المعرفة لم تكن تنسب إلى الله عز وجل، الله ينسب إليه أن يقول له يسمى بالعالم ولا يسمى بالعارف، على أن المعرفة العلم فيه الإتقان وفيه كمال، والمعرفة فيها ما فيها من بعض الجهل أو النقص، أو المعرفة يقينية، العلم يقيني والمعرفة ظنية، فكان الله عز وجل يوصف بالعالم ولا يوصف بالعارف. لكن هنا كما تعلمون في أبواب العقيدة أو في باب الأسماء، عندنا الأسماء والصفات والإخبار عن الله عز وجل، باب الإخبار أوسع وباب الصفات أوسع، باب الأسماء وباب الإخبار أوسع. فهنا تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذا من باب الأفعال والإخبار عن الله عز وجل، من باب الأفعال. وهذا أيضا كما قال علماء هنا، هذا من باب الأفعال المقابلة أو أفعال المقابلة كما أتت، يعني تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، جاءت على على على على جهة المقابلة، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فنقول هنا استعمال المعرفة على الفعلية، وجاء في مقابلة لفظ آخر بأنك تتعرف على الله في الشدة يعرفك الله، تعرف الله في الرخاء يعرفك الله في الشدة، كما جاءت فيها نظائر من قبل، يمكرون يمكر الله، يخادعون الله وخادعهم، مستهزئون ما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. فهنا أيضا جاء الفعل هنا في المعرفة على صفة المقابلة، لذلك يتجاوز في ذلك، لأن في الأصل المعرفة ما جاءت في الكتاب على إلا على سبيل الذم، لأن كما قلت فيها عدم علم أو فيها سبق جهل، في المعرفة فيها كأنه ربما كان جاهلا أو غير عالم، أو فيها يعني يسبق جهل، عرف الشيء يعني تعرف إليه بعد أن لم يكن عنده علم به، يعني كان فيه جهل. لذلك قلت منزه الله عز وجل عن أن يسمى بالعارف، لكن يسمى بالعالم. ونظرت إلى لفظ المعرفة في القرآن تجد جاء على الذم أكثر، أو غالبا قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها سورة النحل، وقال أيضا سبحانه وتعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون سورة الأنعام. لا الأولى، نعم الآية الأولى في البقرة والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم لا يؤمنون، هذه في سورة أيضا في سورة هذه في سورة الأنعام. المؤمن غالب المعرفة لفظ المعرفة جاء على جهة الذم أغلب ما جاء في ذلك، لذلك نقول أن هنا جاءت على صفة المقابلة من باب الأفعال أو من باب الإخبار عن الله عز وجل، والهدف والمضمون في ذلك أنك تتعرف على الله في الرخاء يعرفك الله في الشدة. والبعض قالوا أن هنا لها معنى أن تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي يعني يعينك وينصرك ويؤيدك، فكأن مقصود بيعرفك الله في الشدة يعني مقصود بها معية النصر والتأييد. ثم ذكر في الرواية قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، أي ما وقع عليك لا يمكن لك أن تدفعه وما لم يحصل لك لا يمكن لك أن تجلبه لنفسك أو تأتي به، لأن المرء كله مقدر، الأمور كلها المعنى أن كله مقدر من عند الله عز وجل، فما قدر الله أن يصيبك سيصيبك وما قدر أن لا يخطئك فلن، فما قدر الله عز وجل أن يصيبك فإنه لن يخطئك، وما قدر أنه لن يصيبك فإنه لابد أن يقع ما قدر الله عز وجل أنه لن يصيبك، يعني إن قدر الله عز وجل أن يصيبك فلأنه لا يخطئك أبدا لابد سيقع، وإن كتب الله عز وجل أن يخطئك فلا يمكن أن يصيبك ولو اجتمع أهل الأرض على أن يصيبك به. ثم زاد في هذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله واعلم أن النصر مع الصبر، هنا يقصد بأن النصر مع الصبر فيه طبعا موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم بالحث على الصبر، وأن النصر يكون مع الصبر. إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك حتى تنال النصر لابد أن تصبر، وهذه مسألة عامة، يعني حتى تنال النصر في الآخرة وتكون من أهل الجنان من أهل الفردوس الأعلى فاصبر على طاعة الله واصبر على المعصية، واصبر يعني احفظ نفسك عن معصيته واصبر على الأقدار المؤلمة التي قد يقدرها الله عز وجل لك عليك إن أردت النصر في الآخرة، وإن أردت النصر في الدنيا أيضا وكان قتالا مثلا مع عدو فلابد لك من الصبر، لأن العدو ممكن يحيط بك من كل جهة أو يعلو عليك أحيانا فقد تشعر بأنك لن تطيق ذلك فيتحسر ويترك الجهاد، وهذا منافي لما يريد الله عز وجل النصر مع الصبر، بل اصبر على هذه الشدة واصبر على هذا الحصار واصبر على هذا الأذى وسيأتيك النصر من عند الله عز وجل، واصبر على الألم الذي قد يأتيك من العدو، لكن يعلم بأن مع النصر مع الصبر سيأتي النصر. قال الله عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وقال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فالله عز وجل إنما سيبين إن إذا صبر المرء يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فأمر بالصبر والمصابرة والرباط سيأتي النصر. وهنا الصبر قسمه أهل العلم على قسمين، صبر واجب وصبر مستحب. والصبر الواجب عندما يبتلى المرء بمصيبة، فقدان ميت، بعلو الكافر على مسلم في عدو في قتال، بفقدان مال، بظلم، فعليه أن يصبر الصبر الواجب ويكون بحبس اللسان عن الشكوى، وحبس القلب عن التسخط، وحبس الجوارح عن التصرف بما لا يجوز. انتبه، الصبر الواجب يحملك على ايش؟ حبس اللسان عن الشكوى، تتشكو بلسانك، حبس القلب عن التسخط فتتسخط بقلبك، ليه يا رب كتبت عليا كده وما فيش غيري وما حصلش كده وما فيش انا، ليه انا اللي اخسر المال، ليه انا اللي كل شويه امرض، ليه اللي انا يموت لي في العيله كذا، نعوذ بالله استغفر الله من ذلك، هذا تسخط. وحبس الجوارح عن التصرف، انت ممكن ما تستطيع تتحمل فتاتي بقى النائحه والتشق الهدوم ولا طلطم ولا يفعل لا يستطيع يفعل فيقتل أو يضرب أو يظلم يبطش وغير ذلك، سواء في مصيبة الموت أو غير مصيبة الموت. فالصبر عند المصائب لابد فيه من حبس اللسان عند الشكوى، حتى لبعض أهل العلم قالوا لا يشكى لا يشتكي بلسانه من ظلم، هذا من الصبر. قال الإمام أحمد، قيل الإمام أحمد رجل ظلمه السلطان فأخذ يده عليه، فقال الإمام أحمد هذا خلاف الصبر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مع السلطان، لا يدعى عليه. وإن كان له مآخذ بهذه المسألة ولا تفصيل لسى مقامها، على أن الكرب جاءته من جهة السلطان. المهم أن الإمام أحمد قد يكون يريد أن لا يألف المرء شكوى اللسان، فعليه أن يحبس اللسان عن التشكي ولا يشتكي بلسانه في كل شيء. لذلك لما جاء أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقى من المشركين من الشدة، هو يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقى. ايضا في في في في في غزوه الخندق تقريبا لما قال عليه وسلم ادعوا الله لنا، فقال عليه وسلم من كان انه من كان من قبلكم من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار نصفين ما بين جلده وعظمه لا يرد ذلك عن دينه، فوالله لا يتمن الله هذا الامر. وقد حدث ان الله اتم هذا الامر، النبي غضب لما جاء أمي يشتكي من الأذى، أراد أن يبين له لأن يجب عليهم الصبر. فالصبر هنا واجب، هذا الصبر الواجب، أن يحبس اللسان عن الشكوى، يحبس القلب عن التسخط، يحبس عن الجوارح عن التصرف في غير ما يرضي الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. هذه مرتبة الصبر الواجبة. المرتبة الثانية مرتبة المستحبة، وهي تسمى الرضا عند أهل العلم. الرضا، الصبر واجب أنك تصبر على الأقدار، والرضا مستحب. فالرضا بالمصيبة مستحب، الرضا بالمصيبة أنك تستأنس، يعني تشعر أن هذا خير من الله عز وجل، لأن هذا إما رفع للدرجات أو تنقية لي من الذنوب والمعاصي، وأن هذا من قدر الله، والله عز وجل ما يلدي بي إلا كل خير، فيرضى قلبك بذلك ولا تسخط، وتقول الخير فيما جاء من عند الله عز وجل. وهذه مرتبة مرتفعة، مرتبة خاصة، وهي الرضا. وأعلى من ذلك الفرح قالوا أو المحبة، أنك تفرح أن الله عز وجل ابتلاك بهذه، وأن الابتلاء على قدر الإيمان، وأن الله عز وجل ما ابتلاك لأنه يحبك فتفرح بأقدار الله عز وجل، وهذه مرتبة عليا. لكن الصبر واجب، لكن أيضا في الرضا في جزء واجب وجزء مستحب. الواجب أنك ترضى بفعل الله في مصيبة وقعت، فالمصيبة تتعلق بها الرضا من نوعين، رضا واجب ورضا مستحب. الرضا الواجب أنك ترضى بفعل الله، إن المصيبة التي وقعت لابد لها من فاعل والله عز وجل، الله خلقكم وما تعملون، فترضى بفعل الله، وهذا واجب، لأن لا يجوز العبد ألا يرضى بتصرف الله عز وجل في ملكوته، فترضى بفعل الله في ملكوته وهذا واجب، ولا بد أن لا تكون هناك معارضة لنفسك على ذلك. وأما المستحب في الرضا، الرضا بالمقضي، الرضا بالمقضي، يبقى الرضا بالفعل الذي هو فعل الله عز وجل واجب، أما الرضا بالمقضي هذا هو المستحب الذي نقصده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم ان الفرج مع الكرب، الفرج انكشاف الشده، والكرب هي ضيق الامور او الشده. فكلما حتى عندنا قاعده الشافعي كان يقولها رحمه الله عليه: اذا ضاق الامر اتسع، والمشقه تجلب التيسير. وهنا ان وهذا هذه كلها مستوحاه من قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وان الفرج مع الكرب، وياتي انكشاف الشده مع شده الكرب. اذا صبر الانسان ورضى ورضي فياتي الفرج، فالفرج قريب. قال سبحانه وتعالى: من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. وقال سبحانه وتعالى: ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. لذلك قال ابن عباس: لن يغلب عسر يسرين. ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. عسر واحد، لكن هنا يسر ويسر، فلن يغلب عسر يسرين. فيعلم المرء بان كلما اشتدت الامور ياتي الفرج، لكن لمن يصبر ويرضى. الحديث فيه فوائد عظيمة جدا نلخصها: أولا، ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قال: يا غلام. ثانيا، إنه يعلمكم كلمات، جواز الإرداف. والإرداف إما يكون يعني يركب على الدابة خلفه أو يسير خلفه، لكن جاء كما قلت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أردف، بل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يردف أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر، لما وجدها تحمل نوى وتحمل تمرا وراجعة من بستان الزبير، فأراد أن يردفها فنخ لها وناخ لها الدابة، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، فهي استحيت أن تركب. ولما رجعت قالت للنبي، قالت للزبير، أراد حكت له وقال: علمت غيرتك فاستحييت. فقال أمي النبي صلى الله عليه وسلم: أغار، كنت ركبت يا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحمل عنها، كانت تحمل. فهي علمت بغيرة الزبير، كان شديد الغيرة، فحفظ غيرة الزبير بعد وجوده مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فاستحيت أن تركب. وطبعا الجمال او اللي كانت عربيه كانت لها سنامين، او سنام وسنام اللي هي لا يعلم، فكان ممكن تركب في سنام خلفي، فكان عليه السلام اناخ لها حتى يردفها. وهذا استوحى اهل العلم بجواز لا باس من ان المرء اذا كان معه سياره او كما ان يردف احدى الاخوات في الخلف وهو يكون السائق، حتى لو كانت اجنبيه، ما دام امنت الفتنه، من جواز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مقيدة بالمصالح طبعا والمفاسد، ومنها ما يركب التاكسي وغير ذلك الذي تركب فيه المرأة في الخلف ويكون الساق أمام، هذا من باب الإرداف أيضا. هذه مسألة فقهية أيضا يعني جاءت من فعل أو يعني قاسها العلماء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أسماء رضي الله عنها وأرضاها. الحديث كما قلنا فيه كلمة فيه الفوائد، منها حفظ الله عز وجل: احفظ الله يحفظك. من أضاع حاله مع الله أضاعه الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: كل الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وليهم الفاسقون. وأيضا أن الإنسان إذا احتاج إلى سؤال لا يسأل إلا الله، إذا احتاج إلى استعانة لا يستعين إلا بالله، وإلا إذا أراد أن يسأل المخلوق فبالضوابط الذي وضعها الشرع. الإيمان بالقضاء والقدر، وهذه من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: أعلم أن الأمة إذا اجتمعت على شيء، إلى آخر الكلمات. فهذه دلالة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، أن لا يكون شيئا في ملكوت الله إلا إذا أراده الله عز وجل. وهنا أيضا فيه أن الرجاء لا يكون إلا من الله عز وجل، لا تعلق قلبك إلا بالله عز وجل. فيه البشارة للصبر وأهل الصبر: إن النصر مع الصبر. وهذه مسألة نحتاجها في زمننا، فليصبر أهل العلم، فليصبر أهل الدين، أهل التقوى. نعم، أهل الكفر في علو وأهل الإسلام في نزول، وأن لكن الله عز وجل قال: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والله عز وجل جعل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فلابد يستيقظ المرء بأن الأيام دول وأن الأزمنة تتداول، فحتى وإن جاء زمن على فيه أهل الكفر على أهل الإسلام، ولكن الله عز وجل لن يترك ذلك. فلابد لأهل النصر وأهل الحق وأهل الإسلام النصر والبشارة، ولكن الأمر يحتاج أن يصبروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون. فلا عدم العجلة بل الصبر على أقدار الله عز وجل والرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون مع النصر، وهذا يقين لابد أن يستيقنه كل مسلم. فيه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفرج يأتي بعد الكرب، وأن العسر يأتي بعد اليسر.